لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فمع آخر موضوعين في باب المصادر أدلة الأحكام وهما الاستدلال والاستصحاب. يقول الفصل العاشر: الاستدلال، وهو عند الأصوليين شامل لكل الأدلة المختلف فيها المتقدم بيانه. يعني يقولوا ايه؟ ان الدليل اما من الكتاب او من السنة او من الاجماع او من القياس او من الاستدلال، فبيعتبروا. طبعا كلمة استدلال بحكم اشتقاقها اللغوي تشمل يعني استنباط الاحكام من الادلة كلها، فهم قالوا اللي ملهاش يعني قسم من الاربعة المعروفة يبقى ايه؟ نخصها نسميها استدلال. ولكن يعني دايما الألفاظ اللي هي ممكن يكون البعض استعملها بمعنى واسع قوي بتبقى فقدت معناها الاصطلاحي، ويبقى لا مجال لمناقشة هذا اللفظ اللي هو كأنه عاد إلى معناه اللغوي العام أو قريب منه. ودايما في الحالات اللي زي دي بنحاول نناقش لو أن هذا اللفظ أطلق على معنى خاص، هنحاول نعرف إيه المعنى ده وإيه حقيقته وإيه موقفنا منه. وهو الأولى أن يقال أن الاستدلال يطلق على كل ما سوى العشرة أو الحداشر موضوع اللي لهم مصطلحات خاصة، وغالبا بيطلقوه على ما يسمى بالاستنتاج العقلي أو القياس العقلي. إيه؟ أي مقدمات تفضي إلى نتائج، يعني مقدمات عقلية شرعية أو عقلية، ولكن يلزم عقلا منها لوازم. فيبتدي يقول وإن هذا نوع من الاستدلال، وهو استنباط عقلي للوازم شيء ما. فبيبقى لازم الأول بتسلم بالمقدمة، يبقى إذا وبعدين يعني أو محتاج تبحث في المسألة الجزئية التي يقال نحن استدللنا فيها بكذا، يبقى بتبحث الدليل الأصلي أو المقدمة، الحكم الأصلي المنسوب إلى سواء إلى الشرع أو العرف أو إلى الحس، وبعدين بتشوف التلازم المدعى صحيح عقلا أم لا، ومن ثم بتحكم على النتيجة. وكما قلنا في مسائل كتيرة مشابهة، انه بغض النظر عن ما يقال في كتب الاصول من مواقف الفقهاء من الاستدلال او عدمه، فهو لا يخلو منه مذهب، ولم وكل الائمة استعمله، بل ممكن يكون هو الاكثر شيوعا. ولكن برضو دايما بتبقى المشكلة في الاصطلاح شامل ايه ومش شامل ايه. لكن كل العلماء عملوا بلوازم عندما رأوها لازمة، يعني عندما رأوا ان اشياء ما لازمة عملوا بها. يبقى ممكن نقول ان الباب دوت اذا كلمة استدلال قد يطلقها البعض بمعناها اللغوي او قريب منه، في الحالة دي ما فيش مجال نتكلم عليها، وقد يطلقها البعض بمعنى اخص معنى لها اللي هو محتاج مناقشة، هو يعني يسمون القياس العقلي او الاستدلال العقلي او الاستنتاج العقلي استدلالا. وبنقول هو الاستدلال العقلي، احنا بنقول شوية بنقول مقدمات، وبنقول المقدمات دي يلزم منها عقلا نتائج، وبالتالي كل من سلم بالمقدمات، ده المحتج بيقول كده، يلزم أن يسلم بالنتيجة. فيبقى دليل النتيجة هو نفس دليل المقدمة زائد استنباط عقلي، ما يجي لك طب هي دي دليلها ايه المسألة؟ طبعا اشهر مثال من الامثلة بيقولها مثلا ايه المضمضة والاستنشاق، وجوب المضمضة والاستنشاق عند من يقول بهما، وليس من قاعدته انه ما جاء المأمور به في السنة بخلاف الآية لا يرى وجوبه، بيحمله على الاستحباب. احنا قلنا ان آية الوضوء الامام مالك حملها يعني انها قائمة في مقام الواردة في مقام التعليم والحصر، وبالتالي عنده كل ما غير المذكور في الآية ايه مستحب. طيب الشافعية او بعضهم يوافق على هذه القاعدة من حيث المبدأ، بس يقول ايه ولكن المضمضة والاستنشاق واجبان. نقول له عشان بالغ في الاستنشاق اللي انت كنت صايم، يقول لا ما لو قلت وجوب لو استدللت بهذا الحديث كان يلزمني اوجب ايه تخليل الاصابع وكده زي مذهب الظاهري والاشهر عند الامام احمد. نقول له طب امال ايه؟ قال احنا زي المالكيه عندنا المذكور في الايه في الآية. طب وبعدين بيقول ودليل وجوب المضمضة والاستنشاق عندنا هو ايه؟ الامر بغسل الوجه. يبدو المسألة فيها حلقة مفقودة. يقول وفي اللغة تجاويف الوجه منه، فيبقى الامر بغسل الوجه يدخل فيه الايه؟ المضمضة والاستنشاق. فاذا هو هنا قال لنا ده استدلال. ليه؟ ان الدليل مش مباشر في المساله، الدليل هو بيستدل بيه بيامر بغسل الايه الوجه، لكن لما ضم اليه معنى لغوي عنده وده متنازع فيه هل الوجه هو ما يواجه به فلا تدخل فيه التجاويف ام انه تدخل فيه التجاويف. على اي اللي بيقول بوجوب المضمضه والاستنشاق بعضهم، لان البعض بيقول بالوجوب استلام بالايه بالاوامر، اذا توضأت فمضمض وبلغ في الاستنشاق تكون ايه صائم. فده وغالبا اللي بيقول كده يبقى بيوجب التسميه في اول الوضوء وبيوجب ايه تخليل الاصابع، لانه عنده اي امر بيجي ما عندوش مانع ان يقول ان الايه قابله ان يضاف عليها أوامر أخرى. لكن في فريق بيقول لا احنا بنوجب الأركان المذكورة في الآية ونزيد عليها المضمضة والاستنشاق. طب ليه؟ قال لأنها من الوجه. هذا الذي الحجة اللي بيعرضها اسمها استدلال، لأنه عرض مقدمتين، الأولى وجوب غسل الوجه ده مجمع عليها، الثانية لغوية وهي أن تجاويف الوجه داخلة في مسمى الوجه لغة، فينتج من هذا ان ايه ان المضمضة والاستنشاق داخلين في الامر بغسل الوجه، وبالتالي يوجبهما في الوضوء والغسل. يعني الفريق اللي بيقول بهذا القول يقول لك ما انت لو هتغتسل الغسل الكامل اللي هو مسبوق بوضوء خلاص، طب عايز تكتفي بالايه بالفرض تعميم جميع البدن، يقول لا ومعاه كمان ايه المضمضة والاستنشاق. واللي هيدخل نفس المسألة بس ده مذهب مش مشهور قوي، يعني اللي هيدخل في معنى كلمة الغسل، الجمهور على ان كلمة الغسل لغة هي جريان الماء، وبيقولوا ما جاش في الشرع شيء زائد. لو جي تدليك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك أعضاءه وهو يتوضأ، قالوا مين اللي قال بقى أن دي تفسير للغسل؟ ده أمر زائد على الغسل، فيبقى هيحكموا عليه بالإيه؟ بالاستحباب. بينما اللي شايف أن التدليك داخل في معنى الغسل هيوجبه، يبقى برضه هي المقدمة. الأعضاء التي يجب غسلها، اليد مثلا يجب غسلها اجماعا. اثنين، كلمة غسل هي جريان الماء مع التدليك، فيقول انه كل عضو امر بغسله فهو مأمور ايه بتدليكه فتدليكه واجب. يبقى ده استدلال. انت المسائل دي في الفقه كتيرة جدا جدا، ولكن عشان مش بنقف نسميها كده احنا بنعتبر ده المسألة من السنة. بس لو عايز تبقى دقيق تقول هو اللي خدناه من دليل السنة او دليل القرآن في الامر بغسل الوجه او غسل اليدين، ده كان لوحده دليل مباشر في المسألة. لو كده كان كله قال بيه، لا ده كان معاه، كان ده بتعتبره مقدمة، والمقدمة دي معها مقدمة اخرى لغوية، وبناء عليه اللي عنده هذه المقدمة اللغوية مسلم بها وصل لنتيجة معينة، الآخر ما وصلهاش أو لم يقر بها، لأنه لا يقر بهذه الإيه؟ المقدمة، لا يقر بإحدى المقدمتين. في مقدمة مجمع عليها أن العضو ده مأمور غسله، لكن الخلاف الوجه مأمور غسله، لكن الخلاف داخل فيه الفم والأنف ولا لا من الداخل. في إجماع على أن هذه الأعضاء مأمور غسلها، في خلاف الغسل هو جريان الماء ولا يزيد هو أمر زائد على مجرد جريان الماء. تمام، يبقى دي الأمثلة. واضح أنه من ناحية الأصولية مش محتاجين كتير نقف عندها، لكن ده اصطلاحا اسمه استدلال، وبغض النظر عن أنه ممكن يدرج في الأقسام المختلف فيها، إلا أنه ما من عالم أو فقيه أو إمام إلا واستعمله بالمعنى الخاص اللي قلناه دوت، إن هو يكون الحكم مستنبط من مجموعة مقدمات، أعمل عقله وجد هناك تلازم عقلي أو استنباط عقلي من مجموعة المقدمات دي، يلزم أن يقول بكذا، يلزم طالما جاء أمر بغسل الوجه. هو يقول العربي، هو عنده ان العربي فهم منها يتمضمض ويستنشق، ولكن هو كفقيه بقى بيكلم ناس ما عندهمش اللغة ديت وبيستنبط، يقول لهم خذوا بالكم الامر هنا بغسل الوجه اللي هو ظاهر الوجه وباطن تجاويفه. طب يعني الغسل ده جيب تحريك الماء، ما هو ده الكيفية بقى اللي بينتها السنة، انا هغسل باطن الوجه ازاي عنده، يبقى ايه السنة بينته بان غسل باطن الوجه يكون على كيفية المضمضة والاستنشاق. طيب يبقى اذا اللي ممكن نقول الاستدلال هو الاستنباط العقلي، ودايما بيحكم مفيش موقف عام منه، الموقف على كل جزئية على حدة في الفقه. يعني اذا المسألة دي يعني الباب ده كله باب فقه وليس أصول، لأن أنت في الأصول مش قادر تدي حكم عام، إن كل مسألة كان لها مقدمات مختلفة وأدت إلى نتائج، ولكن بتبقى واخد بالك بقى لما بنتكلم في دراسة الأصول على هذا. يبقى لما يجي الإنسان بيدرس الفقه ويجد مسألة مبنية على مقدمات يعرف إن ده استدلال، يبقى محتاج يقف عند إيه كل مقدمة على حدة وعلى الاستنباط العقلي، لأن دايما بنوقع في مشاكل وساعات كبيرة جدا نتيجة العملية المركبة دي ما بتتفهمش ومحدش بيفككها فتمر ويبقى فيها كارثة. ويمكن ايه المثال الشهير اللي قلناه كتير قاعدة الخوارج، ان الايمان قول وعمل، دي المقدمة الأولى، دي مقدمة إيه؟ صحيحة طبعا موافقة لمنهج السلف. المقدمة الثانية بيقولوا أن الشيء المركب من أبعاد إذا ذهب بعضه ذهب كله. طب جبت دي منين؟ يقول قطعيات عقلية ناقشناها المرة اللي فاتت كمثال على الاستقراء الناقص الفاسد، اللي هو جاب نموذج صغير جدا وراح مطلع منه قاعدة ومعممها، رغم انه هو فهو جاب نموذج مثلا المركبات الكيميائية اللي التركيب شرط فيها، افك الكلور عن الصوديوم يبقى ده حاجة وده حاجة ولا تمت الكلور الصوديوم بشيء، فيبقى فهم جابوا الحاجات دي وراح مطلع منها ايه من هذا الاستقراء الناقص جدا طلع منها قاعدة عامة ثم أجراها على الأمور الأخرى. يبقى بنقول له هو قال الإيمان قول وعمل، أو الإيمان بدل ما 70 شعبة، وبعدين قال إذا إن هو الشيء الإيمان أو غيره قاعدة عقلية كلية تطبق على الحسيات والمعنويات وكل حاجة في الدنيا. هكذا يزعمون إن الشيء المركب من أبعاد إذا ذهب بعضه ذهب إيه كله. راح واصل لإيه بقى؟ إلى إن من ينقص إيمانه يبقى كافر، يبقى معهوش إيمان، فيش حاجة اسمها ينقص إيمانه. يبقى الأزمة الكبرى إن المرجئة لما جاب يرد عليهم راح للحتة الخطأ تماما. هنا المشكلة في المقدمة التانية بتاعت ادعاء إن في قاعدة عقلية بتقول إن الشيء المركب من أبعاد إذا ذهب بعضه ذهب إيه كله. لو أنك سلمت بها يلزمك تسلم بالنتيجة، لأن استنباط النتيجة من المقدمتين صحيح. يعني لو سلمت بالمقدمتين يلزمك تسلم بالإيه. فجي المرجع قالوا والله النتيجة دي لازمة للمقدمتين دول. طب والمقدمتين دول إيه وضعهم؟ قالوا والله هي واحدة قطعيات عقلية لا ما نقدرش نيجي جنبها. عارف الإرهاب الفكري المستمر عبر التاريخ، حاجة معينة كده أول ما تتقال ما ينفعش تيجي جنبها. طب يبقى إيه بقى؟ والله نصوص الشرع قابلة للتأويل. تقول له سبحان الله، يقول لك نأول الشرع ولا الناس تكفر؟ نأول الشرع. لما يجي بقى في التناقض بين الشرع والأمور العقلية، أو نأول الشرع ولا ينتشر فكر الخوارج والذين قال في نسب انهم كلاب اهل النار جايين نناقشهم ومش عارفين نناقشهم على حد زعم ما ينفعش. وبعدين هذا الامر بعد ما يبقى هو مجرد وسيله للنقاش بيتحول الى عقيده يدافع عنها وينافع عنها ويبدع ايه من خالفها، بل قد يكفر. يعني انت كان مشكلتك ان عايز توقف التكفير، والخوارج اخترع بدعه لكن البدعه دي بقت عقيده عنده. فلما انت تيجي تطلع فيها تبقى انت يعني انت عايز هو اللي يجري بقى لوازم. لو اقر لك بان عقيدته فاسده يبقى اذا هو يعني مبتدع، بل قد يكون كافر. لا ده انت اللي كافر، ولا وده وقع فعلا عند كثير من المرجئ. يعني انقلبوا في الرد على اهل السنه الى غلاف التكفير، والى الان يعني ما تجد حد مش عايز يكفر حد في الدنيا خالص، وربما مش عايز يكفر اليهود والنصارى. يعني يقول لك او بص بقى انت لو قلت عليهم كفار تبقى انت كافر. طب ما انت عم كنت مش عايز تكفر حد. يعني ما طبعا لو كان من عند بلد لو في اختلاف كثير الشيطان بيقعد يتجارى بهم في الاهواء. يبقى اذا الاستدلال بيتكلم على استنباط عقلي من مقدمات ونتائج. انا لما باجي اتعرض في العقيدة او في الفقه لمسألة وجدنا لو بنكلم على المجتهد امامه ادله وعنده قواعد اللغه وقواعد العقل وعنده اشياء حسيه الى غير ذلك، لو وجد وهو بينظر في الدليل ان مجموع الدليل مع القاعده العقليه بشرط ان تكون قاعده عقليه قطعيه وليست من الظنيات العقليه، راي راه هو لا قيمة له طالما نتكلم في الشرع. لكن لما يبقى قطعيات عقلية، القطعيات العقلية أحد أدلة الشرع. لذلك حساب تمام بيقول الأدلة الشرعية نوعان، نقلية وعقلية. ولكن إيه العقلية اللي احنا بنعتبرها دليل شرعي؟ قطعيات العقلية. ليه؟ لأن الله أخبرنا أنه يستحيل أن الشرع يخالف الإيه؟ القطعات العقلية، يخالف المقطوع بأنه عقل، أنه كل الناس تقول أن ده مقتضى العقل. يبقى إذن المجتهد لو لقى كده هيقول بيه ويستنبط منه. الأمر الثاني اللي المجتهد الآخر اللي بيناقشه أو طلبة العلم، العلماء وطلبة العلم بقى عبر التاريخ هم بيدرسوا أقوال المجتهدين ويجي يشوف هو المسألة دي استدل عليها بإيه، يقول آه والله هو استدل بمجموع دليلين، دليل شرعي ودليل عقلي، فنشأ منهما كذا. ربما ايضا من اشهر امثلة الاستدلال العقلي استنباط علي رضي الله عنه ان اقل الحمل ايه 6 اشهر، ثم حصول الاجماع على هذا. ومن اعجب الامور ان الطب ايد هذا، يعني رغم انها مسألة يعني كان وارد الطب لا يؤيدها، عشان برضو بيثار اليومين دول في قضية الختان او غيره. يعني هنا سبحان الله مسألة اجتهادية، وكان ممكن لو الطب اثبت خلافها كنا نرجع للطب، لان المستند الاصلي كان ايه، كان اجتهاد. لكن ان حد يقول ان شيء ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم ثم اكتشفنا ان فيه ضرر، يعني خطر عظيم جدا على قائل هذا، حتى ولو كان من العوام فكيف لو كان من المنتسبين الى العلم. يعني كان الاهون يقول يعني من كثرة ما تجاوز الناس مثلا عايزين نوقف، يعني لكن ادعاء انه ان الطب اثبت انه الختان بكل انواعه بكل صوره يضر ولا يصر، خطر عظيم على قائلي. يستحيل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اقر شيئا ضارا. لو انت قلت الناس بعد كده يعني، وكان موجود في عصره بدليل انه قال اغسلي ولا تنهكي، كان موجود الايه النوع غير الضار والنوع الايه الضار، وانكر الضار خلاص. هذا الباب مغلق تماما ان حد يدعي في يوم من الايام ان الطب اكتشف انه يضر. ذلك كتير من الاخوة جايبين فيديوهات للشيخ المصير رحمه الله والشيخ الشيخ الذي توفي قريبا شيخ الملكية رحمه الله تعالى، احمد طه ريان جزاه الله خير، وفي حوارات اعلامية، وكان نفس الامر كده ان المذيعين بيقول له طب طلبة يعني فقهاء قالوا مباح وفقهاء قالوا مكرومة وفقهاء، يعني الامر يعني ما هو مش بنتكلم على حاجة مجمع على فرضيتك، ده كلام المذيعين. وكان المهم جدا في الفيديوهين دول النكتة اللي هذين الشيخين رحمهم الله اشاروا اليها، يعني هتقولوا ان في حاجة كانت في عصر مثلا مباحة وانتوا هتحرموها، وحتقول انها كانت تفعل في عهده واقرها وهي ضارة، كيف لنا ان نرضى بهذا؟ وسبحان الله برضو من ضمن الفوائد اللي تقول لك اهمية المنهج السلف، كان الحوار بتاع الشيخ احمد طه ريان رحمه الله، وكان الاستاذ خالد الجندي بيلعب دور المذيع يعني. فالشيخ يعني بيقول مما يدل على ان كان الحوار ايه، انه كان موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص مش مشكلة بقى، انا مش بتكلم في حكمه الفقهي مباح ولا مكرومة ولا سنة، بتكلم انه مستحيل ينقلب الى حرام وضار وضرر فادح، لا سيما وانت تملك انك تقول. ما هو ممكن حد يقول طب ما هو افرض الناس توسعت في الـ في الـ في, الـ في الانواع اللي السنه بتقول انها ضاره، كويس قول بقى ما حدش يعملها غير الطبيب عشان تقفل باب الضار وتفتح باب النافع. ما فيش ضروره تقول عايزين نمنع كله، يعني انت لما بتمنع كله بتقول في حيثيات المنع ايه، انه ضار مطلقا. دي اخطر حاجه في الموضوع. البعض ممكن يبص الموضوع من ناحيه كانه خلينا عمليين، لا، الاعتقاد يعني اهم العمل، او كل العمل مهم، اهمه الايه الاعتقاد. الشهاده فائده جانبيه اخرى. فكان مما استدل بالشيخ احمد طهران الايه اذا مس الختان الختان او اذا التقى الختانان، فالشيخ الجندي قال له ده من باب التغليب، زي الايه العمران البكران القمران، وده مفيش في اللغة رواية اذا التقى الختانان تحتمل. لكن الرواية إذا مس الختان الختان لا تحتمل إلا أن كلا منهما على الحقيقة يسمى إيه؟ ختانا. لكن كان رد الشيخ أحمد طاهر رائع جدا، قال له لا يصرف اللفظ عن ظاهره ولا نضطر إلى التأويل إلا إذا تعذر الحمل على الظهر، ولم يتعذر هنا الحمل على الظهر. أنا عايز يعني الفيديو ده بقى بعيد عن مسألة الختان نبروزه كده ونقول، وده اللي احنا بنقوله في العقيدة والفقه وفي كل أمور، إنه ظواهر نصوص الكتاب والسنة يجب أن تحترم، وإن أنت لو واحد جه أولها بزعم الدفاع عن الإسلام، هو فرقت إيه إن اللي أول نصوص الصفات بزعم إن الفلاسفة والجهمية هيعملوا، واللي بيقول طيب من أول نصوص الختان إن ولا حاجة فيها إقرار عشان الغرب احنا هنفضح نفسنا بين الامم كما قال قائله، مش كده؟ يبقى مهم ان احنا نعرف مدى اهمية قاعدة حمل النصوص على ظاهرها ما لم تأتي قرينة تصرفها عن هذا الظاهر. واللي هيتتبع كلام العلماء هيجد، ودي رسالة الدكتوراه بتاعت الشيخ سعد الشسري، ان الظاهر اذا تتبعنا النصوص فلم نجد قرينة. يعني الاول هو يقول لك انت المجتهد لما بيجي له النص فيه لفظ ظاهر، لفظ ظاهر معناه ايه؟ معناها انه له معنى غالب مع احتمال ضد المرجوح، معنى راجح مع احتمال ضد، بمعنى اللفظ ده بيستعمل في حاجتين، واحدة أصلية أو واحدة حقيقة أو واحدة يعني متبادرة للذهن وواحدة نادرة، والنادرة دي ما نروح لهاش غير بإيه؟ بقرينة. ده مقتضى قواعد اللغة والفهم. فالقضية أن الظواهر أنت لما بتمسك نص لوحده فبتقول لا استنى اشوف بقية النصوص، ده المجتهد، اشوف هل اذا كان النص فيه لفظ ظاهر يقول استنى اشوف ايه، هل جاءه ما يجبرني ان اؤوله، او لو هو يعني من ضمن ما يسمى بهذا ان يكون عام فخصصه، ان يكون مطلق فقيده، اقيده بدليل اخر. انه بعد عملية البحث دي واللي عملها مجتهد واثنين وثلاثة مش واحد لوحده، هذه الظواهر تفيد القطع. تمام؟ يبقى الظواهر النصوص بعد إجراء عملية البحث والتحري تبقى كما لو كانت قيلت ليس لها إلا معنى إيه؟ واحد أصلا. لان وان يبقى دايما حاطين احتمال بعيد جدا لم تدل عليه اي قرينة، ده نوع من تحريف الكلم عن مواضعه. فدي قضية في غاية الأهمية. ويعني طبعا الشيخ عبد الطاهر يعني ثقيل جدا يعني في الصناعة الفقهية، ولكن هو لما بيتسأل سؤال في هذه المسألة القاعدة التي تعصمه من يعني كل ما طرح عليه، يجب حمل النصوص على ظواهرها ما لم تأتي إيه؟ قرينة ولا نصير للتأويل بغير ضرورة. يقول وفي القرآن، يبقى هنا هو عرف، يبقى خلاص الاستدلال مقدمات ونتائج، واحنا بيبقى مهم جدا الفقيه او المجتهد لو وجد شيء كهذا لازم بيقول بمقتضاه، لان ده بيبقى بالنسبة له هو مما يستفاد من الدليل. لو لقى ان الدليل الامر بغسل الوجه وهو يعلم لغة، او هذا ما اداه اليه اجتهاده ان يدخل في تجاويفه، يبقى هيقول يلزمني كمكلف ويلزمني كمجتهد ان انا اقول للناس ان هذا واجب. يجي بعد كده المجتهدين الاخرين بيحللوا كلامه ويفهموا ان هو كلامه مبني على مقدمة شرعية، مقدمة ان واحدة شرعية واحدة ايه لغوية وانه خرج منها بهذه النتيجة. وبالتالي هم عشان ياخد موقف من هذا القول يبقى بيراجع المقدمتين وبيراجع مدى صحة استنباط النتيجة من الايه من المقدمة. وفي القرآن العظيم الاستدلالات كثيرة، منها قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فاستدل بعدم فساد السماوات والأرض على عدم تعدد الآلهة، وكقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، استدل باتخاذ المنافقين أهل الكتاب أولياء على أنهم غير مؤمنين بالله والرسول والكتاب. ويوجد الاستدلال كثيرا في كلام الفقهاء وشرح آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ولا بد من صحة الملازمة ليصح الاستدلال، صحة المقدمات وصحة الايه الملازمة عشان نقول ان النتيجة ديت اصبحت عليها دليل. ايه الدليل؟ هو العملية المركبة ديت هي اللي هتبقى الدليل على المسألة الجديدة. مثاله في استنتاج قواعد علم الاصول افعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاباحة، مع يعني منين؟ قال اذ لو كان الفعل محرما لم يفعله، يبقى دليل عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ودليل الإجماع على أنه لابد أن يبين، فيبقى هناخد منه أن الفعل المجرد أقل أحواله الإيه؟ الإباحة. طيب برضو من دليل وجوب البيان، يبقى هناخد منه أنه إذا فعل شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسكت أن هذا إقرار، ولا يمكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نضع أي احتمالات أخرى غير أن إيه؟ أن هذا الأمر جائز شرعا، لأن لو عكست المسألة لو هذا الأمر محظور لكان لازما بحكم رسالاته صلى الله عليه وسلم ومسؤولياته عن البلاغ أن يبين أنه إيه؟ محرم. ومثاله في استنتاج الأحكام الفقهية أن الكتاب والسنة لم يذكر وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، واستنتجه بعض الفقهاء قائلا الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، يبقى اغسلوا وجوهكم. لما جه في الأيدي محتاجش يكرر اغسلوا، ليه؟ معطوف على اللي قبله، كويس. وبعدين قال ايه؟ وامسحوا، يبقى الرأس يمسح. طب وأرجلكم معطوف على المأمور بالغسل ولا المأمور بالمسح؟ بالغسل. ليه؟ لأنها منصوبة. فبيقولوا طيب هو لو لم يكن ذكر الرأس بين الأيدي والأرجل، لو لم يكن له فائدة لكان الأوفق الانتهاء من المغسولات ثم ذكر الممسوح، لأن الأعضاء الوضوء اللي هي الأركان مغسولات إلا الرأس إيه؟ ممسوح. قالوا فوضع الممسوح بين مغسولات لابد له من نكتة، وهذا مجمع عليه على فكرة، لكن هيرجع تاني الخلاف بقى، النكتة دي وجوب الترتيب ولا استحباب؟ يعني النكتة دي ستفيد إيه؟ أن الترتيب معتبر قولا واحدا. أنا هنا وضع يعني، وعشان كده بقول ننظر في اللزوم. ممكن تقرأ المسألة الأول عندما قال بوجوب الترتيب، كويس؟ فيقول لأن الله وضع ممسوحا بين مغسولات، وهذا لا يكون إلا لفائدة، والفائدة هنا وجوب الإيه؟ الترتيب. كلام مقنع جدا، بس عندما تتأمل المخالف لم يهدر قيمة الترتيب. دي ممكن تبقى رد لو حد قال الترتيب ايه لا قيمة له، لا هو واجب ولا هو ايه مستحب، لكن خلينا نقول ونحن لا ننكر ان ها هنا نكتة وان النكتة هي الترتيب، لكن الخلاف ايه في درجته، هل هو واجب ام مستحب. لكن هذا يسمى استدلال، بمعنى احنا نظرنا في سياق الآية ووجدنا نكتة بلاغية انه كان يجمل لو لم يكن هناك دافع اخر ومقتض اخر كان يجمل الانتهاء من المغسولات ثم ذكر الممسوح، فذكره هنا مراعاة للترتيب. ولكن هذا الاستدلال لم يحسم الخلاف في المسألة، لأنه سيبقى دليل على المشروعية عند البعض. ما هو زيه زي ايه؟ أن نزل لم يتوضأ إلا مرتبا، هي زيها برضه. يعني لا، لم يتوضأ إلا مرتبا، هناخد منها ايه؟ أنه راعى الترتيب، لأنه لو هو الترتيب لا ملوش قيمة كنا نلاقي عشوائي، يعني نلاقي الترتيب كل مرة ايه؟ يتغير. فالبعض أخذ من هذا الوجوب، قال لا ماشي، احنا متفقين أن ثمة ترتيب، وأن ولكن الدليل الوارد أن مثلا مواظب على ترتيب ما، والفعل لا يدل إلا على الايه؟ الاستحباب. فأنا عندي الفقه كله استدلالات، ولكن ربما يبقى في خلاف اصطلاحي نحطها في الأصول ولا لا. لكن عموما اللي احنا فهمناه من هنا، عندما يكون المسألة مبنية على دليل وتلازم بين هذا الدليل وبين حكم آخر، بيبقى هنا ده الاسم الاصطلاح الأصولي الأقرب لهذه العملية تسمى استدلالا أو استنتاجا عقليا. وإنه عندما ندرس نتأمل في هذه المقدمات ومدى ثبوتها، ثم في التلازم بينها وبين النتائج، التلازم العقلي المدعى في المسألة. لأن زي ما احنا شفنا كده، احنا ضربنا مثال مثلا بوضع الممسوح بين مغسولات، وقلنا بالفعل لابد له من فائدة، لكن رجعنا تاني نتأمل هل هو الفائدة دي تفيد وجوب الترتيب ولا استحباب. لكن بلا شك هذا الاستدلال يدلنا على أن للترتيب فائدة وأنه معتبر ومراعى، لكن وجوبا ولا استحبابا هي دي القضية. ومنه طريقة الرد على من ادعى وجوب غسل داخل العينين. احنا قلنا ان معظم من يوجب المضمضة والاستنشاق قال اصلها داخلة في معنى الايه؟ الوجه، لان تجاويف الوجه منه. فالبعض قال طب ما هو معنى كده بقى ان الامر بغسل الوجه يلزم منه كمان غسل داخل العين. دي بقى العكس، بنقول له هذه خارجة من معنى الوجه جزما، اما انها مش داخلة لغة، واما انها معفو عنها شرعا. يعني المضمضة والاستنشاق مثلا تمضمض واستنشق، فاللي شايف ان هم داخلين في معنى الوجه هيبقوا داخلين لغة ومأمور بهما من ضمن الأمر بغسل الوجه وفعلهما النبي صلى الله عليه وسلم، فكده هيقول بالوجوب. طبعا لا يلزمك كمان، ما هو تجويف العين زيه زي تجويف الفم والأنف يدخل في الوجوب. لا، هنا فارق، أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، فإما أنه مش داخل لغة، وإما أنه داخل لغة ومعفو عنه. ودي ممكن تكون قريبة من المسألة، أنها ما ينفعش حد يجي يقول والله هو الدليل مسألة فيها دليل قولي وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وعلى حد يقول والله أنا فهمت من الدليل القولي حاجة لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده أنت لو كان اللغة، لا ما هو ده دليل وده دليل، يعني فاغسلوا وجوهكم دليل، وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دليل. فلازم تعمل الدليلين مع بعض. فإما تقول تجويف العين مش داخل، لو انت في اللغة بحثك اللغة وانتهاك انه داخل، يبقى تقول هو داخل في الوجه ولكن معفو ايه عنه. ما ينفعش تقول التالتة بقى، اللي هي انه داخل في الوجه ومأمور به ولكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما حدش فقيه البتة ممكن يعمل كده. بس ساعات بعض الفقهاء يقول ايه، دي قاعدة عقلية تانية بقى، هنستعمل معاه قاعدة عقلية تانية. ومن الذي أدراك أنه ربما يكون فعله ولم ينقل؟ فنقول له دليل إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ودليل إن الصحابة نقلوا لنا لما نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن في نعله أذى فخلع، ويقول مستحيل يكون حاجة من الدين إيه لم تنقل. وبالتالي بنقول إحنا قاعدة عقلية، عدم النقل يدل على العدم. دي قاعدة عقلية؟ لا، دي خطأ عقلا. لكن في الشرعيات نعم. ليه؟ لأنها مش لوحدها، مش جايبينها من فراغ، جايبينها في إيه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فما ما لا يعني لما أجي أقول مثلا فلان الفلاني زار البلد الفلانية ولا لا، فأقول والله أنا عمري ما شفت زارها، هل حاضر أوصل اللي هو عمره ما شاف زارها ده، وفضلا عن المستمع اللي هو هيقدر يوصل يقول والله لم يزرها قط أبدا؟ ليه؟ لأن عدم العلم لا يدل على العدم وعدم النقل. لكن هنا لما بنقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ثم نقول لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ثالثة، يبقى ما فيش صلاة ثالثة. احتمال تكون موجودة ولم تنقل مستحيل، لأنه يصادم أمر وعد الله عز وجل أنه لا شيء من الدين إيه يضيع. احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الماء في تجويف عينيه مستحيل. ليه؟ لأن كل الذين نقلوا صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذا، هم لم يذكروا ولم يذكروا أنه ولم يفعل. عشان كده ساعات بعض الصحابة ربما يكون سئل بقى من التابعين، فتلاقيه يقول أنه فعل كذا ولم يفعل كذا، يعني إيه يبين كمان الحاجات اللي عايز يأكد لك، مش مجرد بيحكي لك اللي حصل وبيقول لك بعض الحاجات التي يظن أنها فوع أنها يمكن هل هي داخلة أم لا، يقول ولم يفعل كذا أو لم يفعل كذا. الشاهد هنا إن اللي هيقول غسل داخل العينين بمقتضى الآية نقول له لأ، دي مقتضى الأدلة التي وردت في صفة وضوء. خد بالك هنا كان ممكن نفترض جدلا أن حد من الصحابة بينقل لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا قالوا إيه وأخذ ماء جديدا للرأس، أو لم يأخذ الحديث الثاني ولم يأخذ ماء جديدا إذا صح. يبقى هنا هو عايز ينبهني الحتة دي اللي أنا هنا، كان ممكن يقول لي ولم يدخل الماء في عيني، خلاص كان ده يحسم الايه المسألة عند الجميع. لكن الصحيح انه كون محدش قاله، مع انه لو اتعمل هيحتاج هيئة ويحتاج يستأهل انه ايه انه ينقل، فعدم نقله يدل على ايه عدم فعله. طيب ده قاعدة عقلية مجردة؟ لا، ده انت لو عملتها على انها قاعدة عقلية مجردة يقول لك مين اللي قال لك. لكن عندما نعملها في الشرعيات نقول لا يمكن ان يضيع شيء من الشرع، فالشيء الذي لم ينقل جزما لم يفعل من العبادات او من هيئات العبادات. يعني هو بيقول وهذا الدليل خص كما ترى خصص الدليل القرآني في تسمية هذا تخصيص نظر، هو بينه لكن مش هي مش ده يعني ايه مش هي دي القضية. نعم، بس كده خلصنا الاستدلال. تاخدوا الاستصحاب بالمرة وبلاش عقيدة النهاردة، او نخلي العقيدة المغرب ولا انتوا اتعودتوا مرتبين نفسكم تمشوا المغرب صح؟ طب نكمل الاستصحاب ونبقى كده اغلق ايه؟ طيب ماشي. الفصل الحادي عشر دي الأخيرة، الاستصحاب. والاستصحاب هو استدامة نفي ما كان منفيا حتى يثبته دليل صحيح، واستدامة إثبات ما كان ثابتا حتى ينتفي بدليل صحيح. وممكن تعتبر الاستصحاب هو نوع من الاستدلال، بمعنى أحد القواعد العقلية التي شهد لها الشرع في الجملة وقبلها الفقهاء في الاستنباط الفقهي وفي القضاء. احنا دايما نقول عندنا في قواعد كتير بنعزها عندما نتعامل مع الايه، مع الاستنباط من الأدلة، وبنعزها تاني لما في القضاء بين الناس. في الدعم يعني الأشياء مثلا ملكية الأشياء في القضايا، حد بيدعي ملكية حاجة، حد بيدعي على حد انه هو اقترض منه، التاني بيدعي انه ما اقترضش او بينفي هذا الادعاء، لا هم بيثبتوا القرض وبعدين مختلفين هو تم القضاء ام لا. فالمدين بيزعم انه رد الدين والدائن بيقول لا. ودي عندنا الحديث طبعا يعني اهم قاعدة في باب الدعاوى والبينات البينة على من الدعاء واليمين على ايه من انكر. معنى كده ان احنا عقلا وشرعا حاجات كتير جدا مضطرين واحنا ما عندناش دليل قطعي نفترض بقاء حالة ما لم نرى تغيرها. كويس، يعني واحد في تحت يده شيء من المنقولات او في بيتي، انت هتفترض ان ده ملكه مع ان الورد يكون باع ولسه ما سلموش. ما لم يكن يوجد مدعي ومعه بينه يبقى الاصل ده ايه؟ ملكه. طب هو انت متأكد ان هو اشترى، انت رحت اشتريته معاه، في اتنين شهود ان هو اشترك السلعة دي، وبعد فترة في نزاع عليها وهو بيقول دي ملكي وانا عندي دول شهود، ماشي دول شهدوا ايه انه اشتراها في التاريخ الفلاني، وارد يكون ايه باعها او اهداها او الى اخر. ولكن الاصل بقاء الامور بقى، هي دي حاجة برضو شبه ظواهر النصوص بس دي ظواهر الحقائق يعني والاشياء. الاصل بقاء الشيء على ما يظهر لنا طالما انه ايه ما جاش حاجة تنقله عنها. ده محتاجين اليها في الاستنباط الفقهي في حاجات، ومحتاجين اليه في القضاء. اقول الاستصحاب استدامة نفي ما كان منفيا حتى يثبته دليل صحيح، استدامة اثبات ما كان حتى ينتفي دليل صحيح. والاستصحاب دليل عقلي يعمل به في الشرعيات وغيرها، وهو لا يثبت حقا جديدا او حكما جديدا، وانما يصلح حجة لعدم التغير ولبقاء الامر على ما كان عليه. عارف مش عايز اشتتكم، يعني في مسألة كده شبهها، وهي هو الواحد لما بيسرح في الصلاة النية اخبرها ايه؟ هل فقد شرط النية؟ بالاجماع لا. ولو قلنا يعصر يبقى في تعسير شديد جدا للايه، ان حد يكمل الصلاة. مثلا قال ان الرجل ينصرف من صلاته ولم يكتب له الا امال ايه هنا؟ قالوا لا يستصحب النية، بمعنى ان نكون تأكدنا من وجود نية مع تكبيرة الاحرام وان لا يقطعها. يعني لو حصل انه سرح في النص يعني ذهل عن النية، مش هي دي القضية، هنفترض النية موجودة، المشكلة تحصل امتى؟ لو نوى يقطع الصلاة او ايه أو وفي الصيام طبعا. طبعا حتى المسألة ديت احد الامور اللي خلت الامام مالك رحمه الله يتردد في من اكل او شرب ناسيا ويحمل الحديث على صيام التطوع، يقول من اكل او شرب ناسيا في صيام الفريضة عليه الايه القضاء، وده خلاف الحديث وخلاف الجمهور. ولكن هي النكتة جت من هنا، انه ازاي نسى يعني ما عادش في نية. كويس؟ لا، هو هنا لم ينقض النية. يبقى في العبادات اللي بيطول امرها هنلاقي الشرع اشترط ايه؟ النية في اولها واستصحاب حكمها. المهم انه ايه؟ انه ما ينقضهاش. يعني ما يقولش مثلا والعياذ بالله مثلا يعني يقرر يفطر بدون عذر، خلاص قرر يفطر، او يكون هو مسافر صائم ومعاه الرخصة وكان صائم صيامه صحيح وبعدين قرر ياخد بالايه؟ بالرخصة. هنا نقض النية، قرر نوى انه يفطر، لكن الناسي لم ينقض النية. صحيح نيته مش زي اللي مستحضر النية، ولكن الشرع تسامح هذا في ما هو يعني وقته أقل وشأنه أعظم من الصوم وهو الصلاة، إنه ممكن تحدثه نفسه بأمور وهو بدأ يبقى مش مستحضر النية. فيبقى العبرة هنا إن استصحاب الشيء حتى ينقل عنه. يبقى هنا لو حد بيقول إيه دليلكم إن مفيش صلاة ثالثة، نقول احنا عندنا دليل ان في خمس صلوات كتبنا الله على العلم. ولو في دليل بسادسة، طبعا المسألة دي بالذات كررها كتير وقلنا هي دي فيها ادلة يرى الجمهور ان انها تفيد انه لن يزاد عليها، انه لا يبطل القول الذي، ولكن عموما يعني ممكن يبقى احد طرق الاحتجاج على عدم وجود صلاة ثالثة ان احنا متأكدين انهم خمسة، وعشان ننقل عن الخمسة لستة عايزين دليل ظاهر الدلالة في ان في واجب ايه ثالث، وهذا لم يحصل. وكذلك عدم وجوب صوم شوال وعدم وجوب اخراج نصف المال صدقة والغير ده. قل والاستصحاب نوعان، الاول استصحاب العدم الاصلي وهو البراءة الاصلية، ومنها براءة ذمة المكلف من كل حكم شرعي لم يثبت بالدليل كبراءة الذمة من صلاة ثالثة كما مثلنا، ومنها براءة ذمة المدعى عليه من الدين المدعى به إذ لم تقم بإثبات حجتك. قال إيه؟ البينة على. يبقى ده أحد الأدلة اللي تقول لنا في براءة أصلي. اعتبرنا المدعى عليه بريء إلى أن تأتي الإيه؟ البينة. ولكن الشرع أضاف لحسم النزاع بين الناس، وإنه المدعي ده إذا فشل في إثبات البينة بنعمل البراءة الأصلية ولكن نعضدها بإيه؟ باليمين. واليمين ده للقاضي إن وجد أن المدعي يتعسف في الادعاء بلا أي قرينة، عشان يفرهد الناس بس كده، يعني يتعسف في استخدام الحق الشرعي في أنه إذا ادعى الشرع عطله طمأنة. يعني أنت كان مفروض طالما أنك لك فلوس عند الناس او لك حق توثقه، طب انت عجزت عن البينة، الشرع اعطلك اطمئنان اخر ان خصمك يحلف يمين قضائية، ومعلوم ان الله عز وجل يعجل العقوبة باليمين التي يعني تستحل بها الحقوق. فده الترهيب اللي ممكن يكون متاح لمن يخشى، لمن له حق مش قادر يثبته. ممكن لاقي واحد بقى العكس كل شويه يدعي حضرتك انا خسران ايه، ما يمكن التاني ما رضاش يقسم، ما يمكن يعني يتبرم من الذهاب الى القاضي فيسترضيني بشيء. ما لو القاضي وجد ان الادعاء متهالك ولا تقوم اي قرينه على صحته، من حقه يرفض الايه الامر ابتداء ولا يلزم الخصم بالايه باليمين. ولكن الاصل في التقاضي ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر، ويبقى كده وده اعمال للبراءة الاصلية، بمعنى ان المدعي لو بيقول فلان ده اللي عنده دين، فلان ده اقرضته كذا، فلان ده بعته سلعة بالاجل وما خدتش سلعة، لا كل دي ادعاءات، يبقى هو مدعي. نقول مش هنثبت على التاني حاجة الا لما البينة ايه تيجي. وهنلاقي الفقهاء مختلفين في بعض التعاملات اللي هي فيها تبادل. نعتبر البراءة الأصلية ايه؟ يعني والمثال اللي قلناه مثلا لو بيدعي انه اقرضه في فرق لو الطرف الثاني قال لم يقرضني، يبقى الاصل ما فيش قرض اصلا، دي البراءة الاصلية. ويبقى مين اللي يجيب البينة؟ اللي بيدعي انه دائن، ده هنعتبره هو المدعي. جاب البينة خلاص، ما كانش يبقى المدعى عليه، يعني هو مدعى عليه ومنكر، فيبقى عليه اليمين وتنتهي الخصومة، ترفع بانه يقضى برفض الدعوة. طب لو هو قال انا اقرضت، فالتاني قال نعم اقرضني ولكني رددت اليه، يبقى احنا هنا مستيقنين من ايه؟ من الدين، من وجود الدين، ده متفق عليه بين الطرفين. استصحاب البراءة الاصلية استصحاب الاستصحاب، يعني انه يبقى الامر ايه؟ ان الدين ما تردش. ايه القدر المتفق عليه؟ في دين. فهنا مين المدعي؟ رغم ان هو الدائن هو اللي جاي بيقول اديني فلوسي، فلا، فاحنا اعتبرناه هو يعني بلغة القانون هو مدعي، لكن شرعا هو اعلى من المدعي شوية، يعني هو ليس، هو له حق، او افترضنا ان له حق ثابت والاخر يدعي رده، يبقى مش المدعي هو اللي راح للقاضي، لا، رفع امره، اللي احنا بنسميه رفع امره للقاضي. الاثنين متحاكمان او خصمان، احدهما بيطالب بدين على الاخر، وجدنا انه الاصل ان في دين، فنقول للتاني انت تدعي الرد، هات البينة، والا يلزمك الدين، ومع يمين الاخر انه لم يقبضه منك. يبقى هنا ومنها براءة ذمة المدعى عليه من الدين المدعى به إذ لم تقم بإثباته حجة صحيحة من بينة أو إقرار أو غيرهما. ومنها براءة ذمة المتهم بجريمة حتى تثبت جريمته ببينة. طبعا إيه؟ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، قاعدة قانونية يعني كبيرة، يعني متفق عليها الآن من كل القوانين المعاصرة، هي قاعدة شرعية، وهم كانوش بيقولوا بيها في كل القوانين زمان، ما كانش فيه القاعدة دي. ثم يعني وجدوا إما يعني بالفطرة يعني يعرفون إن من العدالة هذا، أو نقلوها من الشريعة، لكن عاشوا ظهورا هذه القاعدة غير موجودة. يعني أحياء محاكمات تاريخية عبر التاريخ كان المتهم يطالب أن يثبت براءته من تهمة. طيب يعني هو متهم، فهو بيقول له يا جبت دليل براءة خلاص، وإلا التهمة ثابتة. فكان المعمول به في معظم الأنظمة القضائية إن الأصل في التهمة الثبوت، وده المعمول به في الواقع، يعني أحيانا كتير يعني في يعني بعض الجهات بتبقى مصدقة دائما، يعني لا تكذب قط، فتهمها الأصل فيها الإيه؟ الثبوت، ومش ملم يعني الثبوت وفقط، يعني مفيش لا مجال لإعادة بحث المسألة. لكن عموما هذه القاعدة يعني مما استفادوه من الشريعة، استفادته الأنظمة الدولية من الشريعة. طبعا حتى القاعدة اللي احنا بتثير جدل كبير بيننا وبين القوانين المعاصرة، وهي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، دي موجودة في الشريعة بس مش بالصيغة دي. في الوقت هي كانتش موجودة عندهم. كانتش موجودة عندهم بمعنى ايه؟ الملك لقى واحد مثلا يعني بيتمشى جنب القصر بتاعه، يوديه للقاضي ويقول له ده ارتكب جرما شنيعا. ايه يا عم؟ قال له ماشي جنب القصر. طب يعني ده نعمل فيه ايه؟ يقول له اسجنه، ممكن موته. الجريمة والعقوبة وكله اتعمل ايه؟ يعني الراجل ده ما كانش عارف ان دي جريمة قبل ما يعملها، ولا كان عارف ايه عقوبتها، ولا القاضي نفسه كان عارف. هو هيجي اخترع له توصيف جريمة وتوصيف ايه عقوبة. فأهم حاجة يعني بيعتبروها ثورة في ان القضاء، الثورة الفرنسية دخلتها في الأنظمة القضائية، انه لا جريمة ولا عقوبة الا ايه بنص. وبعدين جايين يقولوا ده انتوا عندكم في الشريعة دي مش موجودة. مش موجودة بالصيغة دي. ليه؟ لان احنا عندنا لا جريمة الا بنص شرعي قبل ما القاضي يعني يبقى قاضي، وقبل وكل الناس عارفة الشريعة. بس الفرق اللي هي اللي كان في القضاء الاسلامي معطى للقضاء العقوبات التعزيرية، ودي كان لها ضوابط. يعني الان دي بتوجب بتبقى مشكلة كبيرة جدا، بمعنى من كتر بقى ان هم المعاناة اللي هم عانوها طول يعني قرون من الزمان، لك لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، حتى ولو كان الفعل محل التهمة اشد من افعال اخرى يعاقب عليها القانون. لا الصرامة مش مجرم. يبقى مثلا لو هو جرم الزنا وجاله جريمة شذوذ، براء، لا يجوز ان ينظر القضية من الاول. ليه؟ لانه لا يستعمل القياس في القانون الجنائي. دي احد الحاجات اللي ايه الثوابت التي ارسلتها الثورة الفرنسية في كل الانظمة القانونية. شرعا عندنا في حاجة اسمها التعزير، بس هو محكوم من الاول بايه؟ الجرائم منصوص عليها ومحصورة. وسائل الجرائم بقى هي اللي كان ممكن الايه القاضي هو الذي يقدر العقوبة التعزيرية، ودي موجودة الى الان بصورة ما في كثير من العقوبات اللي القانون بيبقى عاطل القاضي ايه مساحة، وساعات تبقى مساحة كبيرة. لكن القانون المدني عنده القياس، بمعنى انه ممكن يستعمل قواعد القياس لو عرضت عليه مسألة غير منصوص عليها في القانون، من حق القاضي ان يتصدى لها. لكن هم رعب بقى من نعود لعصر ان الحاكم اذا غضب على حد يوديه باي تهمة، والتهمة دي فجأة يبقى عقوبتها الاعدام. فهم عندهم في القانون الجنائي انه بيلصوا كده انه حتى لو الفعل المتهم به الشخص افحش من فعل اخر يجرمه القانون، القاضي مش من حقه ايه يجرم حتى يأتي التجريم من المجلس النيابي. ولذلك احنا كنا المادة دي كنا عايزين نقول الا بنص شرعي، عشان يعني لا جريمة الا بنص قانوني. هذا يلزم منها ان الحاجات المجرمة شرعا التي لم تدرك في القانون ليست ايه جريمة. واذا كان دكتور رفعت المحجوب الله يرحمه، يعني هو بيبقى الناس دي عندها طبعا كثير من اللبس، فكان بيقول الشريعة تحرم والقانون لا يجرم، ايه المشكلة؟ يعني الكلمة دي طبعا بقول الله يرحمه عندنا عذر بالجهل، يعني غالبا هم مش فاهمين اللوازم بتاعت الكلام ده. اقول لا ده هو قصده يعني خلوه حرام، احنا ما قلناش حاجة، بس حرام فين؟ في الشرع. والقانون ايه؟ كانت كلمة يعني في مداخلة طويلة قوي قالها في احد المرات في البرلمان، وكان مفوه يعني. والواحد بيفضل يقول يعني الناس ممكن بلغت مستوى من دراسة القوانين مش مدركين يعني ايه التجريم الشرعي وخطورة عمل فجوة بين التجريم الشرعي والتجريم القانوني، وان ده حكم غير ما انزل الله. لكن هو كأنه قلت لا خلوه حرام، احنا ما عندناش مشكلة، بس هيظل القانون ايه يجرم اشياء معينة. طب انت مش منتبه بقى لخطورة قانونا هتضطر تقول هذه ليست جريمة، والقاضي وكيل النيابة بيضطر يعمل كده. وكيل النيابة لما يجيله حالة زنا برضا الطرفين. بيقول إخلاء سبيل لعدم وجود جريمة. كتير منهم بيتحاشى ان يستخدم اللفظ القبيح ده، لانه قبيح فعلا. ازاي تقول مش عدم وجود جريمة؟ هو القانون كده. طب واحدة بتزني والجيران ضبطوها وودوها الاسم متزوجة، يستدعي الزوج؟ طب يقول له عايز تحرك دعوة؟ لن تكون هي جريمة في حق الزوج فقط، يعني قانونا. عايز تحرك دعوة لو قال له لا خلاص يقول عدم وجوده مبرر. لا، فدي المشكلة الكبيرة يعني. استصحاب البراءة الأصلية متفق عليه، كل هذا النوع من الاستصحاب متفق عليه. الثاني استصحاب الثبوت حتى يرد الناقل عنه، فمنه إذا ثبت نص شرعي في أمر ما استصحب ثبوته فترد دعوى النسخ ما لم تؤيد بدليل. يعني ما ينفعش نيجي دليل ما ونقول لعله نسخ، ما فيش حاجة اسمها لعله، ماشي. ودي مسألة مش عقلية، المسألة شرعية بناء على انه لا يستحيل ان يضيع شيء من الايه، من الدين، فيستحيل انه يضيع الناسخ ويأتينا الايه، المنسوخ. ومنه استصحاب الملكية الثابتة لك في شيء فترد دعوى سقوط الملكية عنه ولو طالت المدة حتى يقوم الدليل على سقوطها. ومنه استصحاب حكم الوضوء المتيقن فلا يرتفع بالشك في انتقاضه حتى يعلم. يبقى لو الإنسان فاكر أنه توضأ، ده الحدث اللي هو فاكره كويس ومتردد هل أحدث بعد الوضوء أم لا، فهو متوضأ. طيب لو هو فاكر أنه أحدث وشاكك هو بعد الحدث توضأ أم لا، فهو محدث، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن هذا استصحاب للحال المعلوم يقينا حتى يتيقن زواله. ومنها استصحاب حكم حياة المفقود، ده مجمع عليه، فيحكم ببقاء الزوجية. ما ينفعش حد اختفى كان في سفر قايل هيرجع بعد كذا وما جاش، كان مثلا في رحلة طيران والطائرة سقطت في البحر وهو في إعداد المفقودين، فبنقول الأصل إن هو حي، الأصل إن هو حي، فتبقى زوجته الزوجية قائمة وماله يظل ماله، وله ذمة مالية بنتعامل فيها. يعني ممكن له فلوس حد بيحصلها لحسابه وعليه ديون حد بيسددها من ماله، كل دي إيه؟ ذمته هو المالية وليس ذمة ايه؟ ورثته. طيب عرفنا موته، نبتدي نعامله انه ميت من ايه؟ لما نعرف موته او لما يحكم بقى اذا طالت المدة. ودي مسائل فيها اجتهاد، امتى ممكن القاضي عشان ما تتعطرش على مصالح الناس، زوجة معلقة لواحد كان مثلا راكب سفينة احتمال ان يكون نجا اقترب من الصفر، لو انت استنيت فترة ويعني لو هو كان نجا ساعتها وما غرقش يبقى زمانه كان يعني كان رجع بأي صورة من الصور. المهم بعد الفترة، ودي مسائل فيها اجتهاد، بعد ما بيغلب على الظن انه بالفعل، يعني هنا غلب الظن وليس يقين، انه مات في هذه الحادثة أو كذا أو كذا، بيحكم القاضي بموته حكما، ويبتدي يعامل كما لو كان مات إيه في لحظة صدور هذا الحكم. هذا لرفع الحرج عن زوجة معلقة ورفع الحرج عن أموال محبوسة لا هي لها صاحبها الذي يدرها ولا هي آلت إلى الورثة إلى غيرها. ودي من الحاجات برضو، الأبواب دي كلها لم يكن لها وجود في القانون الروماني ولا الفرنسي حتى جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر. ووجدوا الثروة القانونية، وجدوا فقه المعاملات اللي تقريبا او مش تقريبا تماما مش سايب ثغرة. وهم كما ذكرنا هم كان زمان عندهم مفيش مشكلة، القانون يبقى محدود والقاضي بيتصرف في الجنايات وفي الايه وفي المعاملات، وبعدين لا قفلوا الموضوع خالص في الجنايات، وكان المعاملات كلها القضاء هم اللي بيخترعوا الدنيا يعني. وإلى الآن يعني في كثير من البلاد القضاء لهم سلطة واسعة قوي في القضاء المدني، لكن هم وجدوا الشريعة منظمة لأحوال بقى المفقود وكذا، واستفادوا كثير من هذه الأشياء ونقلوها برمتها. وبعدين في الآخر البعض راح قال لنا ده الشريعة تأثرت بهذه القوانين عكسا لحركة التاريخ يعني. والبعض قال طيب خلاص مش انتوا بتقولوا القانون الفرنسي نقل من الشريعة، خلاص تاخدوا القانون الفرنسي يبقى بضاعتنا ردت إلينا. لا، هي بضاعتنا ردت إلينا دي لما تبقى حاجة مادية حد سرقها منك فانت تستردها، لكن حاجة معنوية انت معك كتاب فيه خريطة، يا عم مش هنقول حاجة مقدرة، فيه خرائط اللي بتسافر بيها وخرائط مجربة ومنضبطة، حد سرق النسخة منه وانت معك نسخة، ما انت يعني خلاص، وعلى النسخة دي قاعد يشطف فيها ويغير ويعمل، هل دي تروح تدور عليها تقول بضاعتنا ردت الينا؟ ما دي مشوهة ومعك الاصلية، يعني حتى لو انت فقدت الاصلية لكن هي معك الاصلية، معك بضاعتك كما هي بلا عبث، والتاني خدها عبث بها. انا يعني ليه اسميها بضاعتنا ردت؟ لكن هو ايه كل واحد بيحاول يمرر الامور يعني بصورة اخرى. يقول تنبيه، يعبر بعض الاصولين والفقهاء عن قاعدة الاستصحاب بجميع فروعها المذكورة اعلى بقولهم الاصل بقاء ما كان على ما كان، وهي قاعدة فقهية. ومن القاعدة الاخرى التي تنبئ عن هذا الاصل، الاصل براءة الذمة، ده اليقين لا يزول بالشك، الاصل في الاشياء الاباحة، كل دي قواعد تلتقي او تكاد تكون مرادفة او هي بالفعل مرادفة لقاعدة يعني استصحاب في بعض فروعها، يعني استصحاب البراءة الاصلية او نحو. طيب، بذلك نكون بفضل الله تبارك تعالى خلصنا القسم الثاني من اقسام الكتاب، و ان شاء الله بعد رمضان ندخل على القسم الثالث اللي هو يعني لب العلم، لب علم الاصول. حتى ان بعض العلماء بيقول القسمين اللي فاتوا دول دي مقدمات، وهي مقدمات مشتركة بين الفقه واصوله، وليست من ايه من جوهر علم الاصول. انت عرفنا الاحكام وده اقرب للفقه منه الى الاصول، وعرفنا مصادر الأدلة، ألاقي الأدلة فين؟ في الكتاب والسنة، وهم دول الدليلين، والإجماع ذكرنا أنه هو دليل كاشف، والقياس هو نوع من الحجج التي تكون في أحد هذين الدليلين. يعني في الواقع احنا في آخر أول كتاب والسنة، ولكن مع بعض تفصيل في طرق الاستنباط. القسم الثالث ده بتكلم على مثلا الامر هستفيد منه ايه والنهي هستفيد منه ايه، فده باب كيفية دلالة الادلة على الاحكام. فده جوهر علم الاصول، ويعني اتقانه هو اتقان للعلم. فنسأل الله تعالى ان احنا نوفق الى اعطاء حقه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.